اي سبيسيال دي ديكاس من عند خويا دي جاز دي لا دو 04 اي اسامه ولد عيشه دريس دالاس اي اشرف اوزيل زيكولادوس دي جاي مدي شام 04 المهدي ودك الزير ما نساوش ايوب المري والحاج الدوي مهجر صغيره اي صغيره النوشه سلطانه زينب وحيدي امال بنت خديجه خويا مهلكه ناس ارازيو اون جينيرال دي جي عز الدين لادوس 04 04 Yeah. DJ has been let us.